السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول الله تبارك وتعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. واذكر إذ دعا إبراهيم للكعبة للبيت الحرام لمكة تشرفها الله تعالى وأهلها، أن يرزقه الله تعالى أن يرزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. روى الإمام مسلم في صحيح عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم بيت الله وأمنه، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها فلا يصاد صيدها ولا يقطع عظاهها. وأيضا في صحيح مسلم يعني هذه أحاديث كثيرة جدا تدل على أن إبراهيم دعا للبلد الحرام مكة تشرفها الله، وكذلك نبينا محمد دعا الله للمدينة شرفها الله تعالى. فروى مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان الناس إذا رأوا الثمر جاء به لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدينا. اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه. ثم يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر، وفي لفظ بركة مع بركة صلى الله عليه وسلم. رؤوف رحيم، وفي كريم، وناس هاجر إليهم، وأصحابه هاجروا إليهم، وواسوهم بأنفسهم وأموالهم، ودافع عن رسول الله بكل ما يملكون، فيدعو لهم. يعلمنا الوفاء: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. هذه الأحاديث تعلمك الوفاء أيها الحبيب الغالي. وفي صحيح مسلم عن رافع بن خديج قال صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة، وإني أحرم ما بين لابتيها، لابتي المدينة. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: التمس لي غلاما من غلمانكم يخدمني. فخرج بي أبو طلحة يردفني وراءه، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل. وقال في الحديث: ثم أقبل رسول الله حتى إذا بدأ أحد له قال: هذا جبل يحبنا ونحبه. الله أكبر. فلما أشرف على المدينة قال: اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم إبراهيم به مكة، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. وفي لفظ لهما: اللهم بارك لهم في مكيالهم، وبارك لهم في صاعهم، وبارك لهم في مدهم. زاد البخاري يعني أهل المدينة. وفي الصحيحين أيضا عن أنس قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. الله أكبر. ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. وفي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم لمكة صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حراما، وإني حرمت المدينة حراما ما بين مأزميها، لا يهراق فيها دم، ولا يحمل فيها سلاح لقتال، ولا يخبط فيها شجر إلا العلف. اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم بارك لنا في صاعنا، اللهم بارك لنا في مدنا، اللهم اجعل مع البركة بركتين. صلى الله عليه وسلم يا رسول الله. وتمسك بهذا الحديث إلى من ذهب إلى أن تحريم مكة إنما كان على لسان إبراهيم الخليل، وقيل إنها محرمة منذ خلقت مع الأرض، وهذا أصح وأظهر وأقوى. يعني مكة حرمها الله منذ خلق السماوات والأرض، ثم جاء التحريم مرة ثانية على لسان إبراهيم، وهذا كالتأكيد. وقد وردت أحاديث أخرى تدل على أن الله جل ذكره حرم مكة قبل خلق السماوات والأرض، كما في صحيح مسلم كما في الصحيحين عن عبد الله بن عباس قال: قال صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي،

ثم قال الثاني وجه الثاني أن مكة كانت حلالا قبل دعوة إبراهيم كسائر البلاد، وأنه بدعوة إبراهيم صارت حرما آمنا كما صارت المدينة بتحريم رسول الله أمنا بعد أن كانت حلالا، ولكن القول الأول كما قلنا أصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة إلى آخر الأحاديث ذكرناها. وهنا يا إخواني جمهور أهل العلم لا شك أنهم يفضلون مكة على المدينة، هذا رأي الجمهور. ثم يخبر الله تعالى عن الخليل عليه الصلاة والسلام أنه قال رب اجعل هذا بلدا آمنا، آمنا من الخوف لا يرعب أهله، وقد فعل الله ذلك شرعا وقدرا كقوله تعالى ومن دخله كان آمنا، وكقول جل ذكره أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم إلى غير ذلك. وفي صحيح مسلم عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لأحد أن يحمل بمكة السلاح. وهنا في هذه السورة يا إخواني ماذا قال الله؟ قال رب حكى دعوة إبراهيم قال رب اجعل هذا بلدا آمنا، أي اجعل هذه البقعة بلدا آمنا. وناسب هذا لأنه قبل بناء الكعبة، وقال في سورة إبراهيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، وناسب هناك هذا لأنه والله أعلم كأنه وقع دعاءه ثانيا بعد بناء البيت واستقرار أهله به، وبعد مولد إسحاق الذي هو أصغر سنا من إسماعيل ب13 سنة. ولهذا قال في آخر الدعاء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. عن أبي بن كعب قال ومن كفر فأمتعوا قليلا ثم أضطروا لعذاب النار، قال هو قول الله تعالى كما هو ظاهر الآية وكما هو رأي الجماهير جماهير أهل التفسير وجماهير أهل العلم على ذلك أنها قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطروا لعذاب النار بس المصير، هذا من كلام الله ليس من كلام إبراهيم. وهذا قول مجاهد وعكرمة هو الذي صوبه الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه. وقرأ آخرون قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير، فجعل ذلك من تمام دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما رواه الإمام الجرير عن ابن عباس كان يقول ذلك قول إبراهيم يسأل ربه أن من كفر فأمتعه يا رب قليلا. وقال محمد ابن إسحاق رحمة الله عليه لما عزل إبراهيم عليه السلام أو لما عزل إبراهيم عليه السلام الدعوة عزل الدعوة يخلصها عمن أبى الله أن يجعل له الولاية انقطاعا إلى الله ومحبته وفراقا لمن خالف أمره وإن كانوا من ذريته، حين عرف أنه كائن منهم أنه ظالم ألا يناله عهده بخبر الله له بذلك قال الله من كفر فإني أرزق البر والفاجر وأمتعه قليلا. نعم والله. وعن ابن عباس أيضا قال في قول تعالى رب اجعل هذا بلدا أمنا قال كان إبراهيم يحجرها على المؤمنين دون الناس، فأنزل الله ومن كفر أيضا أرزقهم تبارك ربي سبحانه سبحانه سبحانه كما أرزق المؤمنين أخلق خلقا لا أرزقهم أمتعهم قليلا ثم أضطرهم إلى عذاب النار وبئس المصير. ثم قرأ ابن عباس كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. وأيضا روي عن كلمة مجاهد نحو ذلك، وهذا مثل قوله تعالى إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم من العذاب الشديد فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. وقوله تعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة فجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. فقول تعالى ثم اضطره إلى عذاب النار أي ثم ألجئه بعد متاعي في الدنيا وبسطنا عليه من ظلها إلى عذاب النار وبئس المصير، والمعنى أن الله جل ذكره ينظرهم ويمهلهم ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، كما قال تعالى فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا، وكما قال تعالى وكأي من قرية أمليت له وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير، نسأل الله العافية. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله إنهم يجعلون له ولدا ويرزقهم ويعافيهم تبارك ربي. وفي الصحيحين أيضا إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، ثم قرأ قوله جل ذكره وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. نعم والله إن أخذه أليم شديد. نسأل الله جل ذكره أن يسترنا في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا شاكرين لأنعمه، وأن يوفقنا لطاعته ورضاه، وصلى الله على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين.